نعم السمع فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. إذا عدمت النية والسبب والتعيين، التعيين يعني إذا عين شيئا، يعني إذا عين الدار، عين فلان، قالوا إنه رجع إلى التعيين. إذا عدمت هذه الثلاثة فلم يبق إلا أن ننظر إلى الاسم اللي ذكره، يعني قال ليس لي حلف، هو حلف مثلا أن لا يفعل هذا الشيء، أو قال والله لا أدخل بيتا مثلا فيه أو ما أشبه ذلك، أو لا أدخل دار فلان أو بيت فلان، وليس هناك نية ولا سبب ولم يقصد تعيين هذا البيت، ننظر إلى الاسم اللي ذكره. والاسم ثلاثة أقسام: شرعي فعرفي فلغوي. يعني نرتب: أولا الشرعي، فإن لم يكن له اسم في الشرع فننظر في العرف هل له مسمى، ما له في العرف في اللغة فلغوي، وسيأتي التمثيل عليه. نعم فلغوي بعده. نعم نعم. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناوله وتتناول الصحيح منه. نعم. فإذا حلف وانعدمت هذه الأمور الثلاثة: النية والسبب والتعيين، فاليمين المطلقة قال والله مثلا أنني لا أبيع، لا أتزوج، لا أتوضأ مثلا، أو والله أنني أبيع أو أتزوج أو أتوضأ ونحو ذلك، فإنها تنصرف إلى الشرعي، تنصرف إلى الشرعي، لأن هذه مسميات وألفاظ لها مسمى في الشرع. وتتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد، تتناول الصحيح منه بخلاف، فلا تتناول الفاسد منه لأنه ممنوع شرعا فلا يتناوله. نعم. فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. نعم. لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحالفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك. نعم. فمن حلف لا ينكح لا يتزوج، قال والله أني ما أبيع، عرض عليه أن يشتري من السيارة، قال والله ما أبيع أو لا أشتري، عليه قال تشتري هذا الشيء تبيع، قال والله لا أبيع والله لا أشتري ولا أتزوج ولا أنكح، فعقد عقدا فاسدا، نكاح فاسد، بيع فاسد، ها؟ أو شراء فاسد، لم يحنث قالوا، لأنه ينصرف في الشرع إلى البيع الصحيح والنكاح الصحيح والشراء الصحيح. والله عز وجل قال وأحل الله البيع، والله سبحانه وتعالى إنما أحل البيع الصحيح، وإن كان سمى بيع فلكنه بيع لا يصح بيعه. والنبي عليه الصلاة والسلام أحل بين أنواع من البيعات حرام، فهو بيع لكنه بيع حرام لا يجوز. يقول على هذا لو أنه حلف أنه مثلا ما يبيع فباع شيئا مجهولا أو باع بثمن مجهول، يحنث لما يحنث؟ ما يحنث، لأن البيع ماذا؟ لا يصح. أو لا يتزوج فتزوج امرأة بلا ولي، لا يصح لأنه عقد لا يصح، لا يحنث، هو حرام فعله لكن لا يحنث لأن العقد لا يصح. قال لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة، قال والله حلف، قال والله ما قال ما أبيع، قال حلف لا يبيع الخمر، بيع الخمر حرام ولا يدخل تحت البيع الشرعي، باع خمرا يحنث ولا ما يحنث؟ لماذا؟ لأنه صرح بالخمر، ما قال والله ما أبيع، لو قال والله ما أبيع فباع خمرا لا يحنث. لكن لو قال لا أبيع خمرا وقال يعني لا أبيع بالربا فعقد عقد ربا حنث، لأنه صرح بهذا الشيء فحنث بصورة ذلك الذي هو بيع الخمر جزاك الله خير أو الربا ونحو ذلك. نعم. لأن هذا هو الاسم، ما دام ليس عندنا نية ولا سبب ولا تعيين فينصرف إلى الاسم الذي ذكره. هذا إذا يعني لم يوجد واحد من هذه الأشياء. في الغالب أنه لا بد أن توجد نية، لا بد، لكن الفقهاء يفرضون رحمة الله عليهم بعض المسائل التي تقع، لو فرض أنه وقع فهذا هو حكمه. نعم. فصل. فصل. فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف، فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها، راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا، أو لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر، ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث. نعم. إذا عدم الشرعي فالأيمان مبني على العرف، يعني حلف وليس عنده نية ولا سبب ولا تعيين، رجعنا إلى ما تناوله الاسم، وتقدم أنه ننظر الاسم أول ما ننظر إلى الشرعي، ما وجدنا شرعي ها، ففي هذه الحالة ننظر إلى العرفي، ننظر إلى العرفي، مع أنه في الحقيقة في هذه الأمور مسألة الاسم، في الاسم إذا هذا عند الإطلاق، وإلا لو نوى مسمى عرفيا خاصا لهذا الاسم في الشرع فإنه يعامل بمقتضى العرف، لكن ما دام أنه ليس هنالك إلا مجرد الاسم وليس عندنا شيء نضيفه إليه، في هذه الحالة نرجع إلى الاسم ونرتب. قال فإن عدم الشرع فالإمام مبناها على العرف، فمن حلف لا يطأ امرأته، يطأ امرأته، فالوطأ يكون وطئ مثلا وطئ شيء بالرجل بالقدم، هذا هو وطئ، لكنه حنث بجماعها لانصراف اللفظ، لأنه لفظ عرفا ينصرف إلى الجماع، ينصرف إلى الجماع، فلهذا يحنث. ولا نقول وطئ يعني كونه يطأ برجله أو بقدمه أو بدنه، لا، اليمين أو هذا اللفظ ينصرف إلى الجماع. أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان، وقال والله أني ما أطأ بقدمي بيتك أو عتبت بدارك أو لا أطأ دارك فدخلها راكبا، أو ما أطأ بستانك فدخله راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعل، ما وطئه بقدمه لكن وطئه بالنعل، أو دخل وهو ماشي أو دخل بالسيارة، في هذه الحال حنث، لأنه في الحقيقة يسمى داخل عرفا، يعني هو يعتبر عرفا كأنه وطئها أو وضع قدمه فيها، لأن هذا هو المقصود في العرف بين الناس، وليس المقصود وطئ بالقدم أن يطأ بقدمه مباشرة، فلو وطئ بالنعل الدار حنث، ولو دخل راكب حنث، أو ماشي وهكذا، أو لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر، لأنها كلها بيوت. في الحقيقة هذا يعني حتى في العرف يختلف، يعني هذا قول يدخل بيتا يختلف، يعني هذا حسب عرف الناس، مثلا عرف الناس وقال والله ما أدخل بيت، ما أدخل بيت، في الغالب أنه لا بد أن يكون هناك قصد، لكن لو عدم وكان عرف الناس البيوت يعني عندهم لا ينصرف إلا إلى بيوتهم، لا ينصرف إلى المساجد، فلا يدخل فيه المسجد، كذلك الحمام وما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة العرف يختلف، فالعرف قد يكون في زمان بهذا كما ذكر، أو يكون في زمان آخر على يعني وصف آخر، أو لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث، لأن المقصود بيقول والله ما أضرب فلانة أو لا أضرب فلان، المقصود أنه يعني يؤلمه، وليس المقصود خصوص الضرب، قال والله ما أضرب فلان فخنقه ما ضربه مثلا أو عضه، قلنا حنث، قال أنا ما ضربته أنا عضيته، قلنا هل نويت أنت بالضرب خصوص الضرب، قال ما نويت، ما لي، نقول لا، أنت قصدت بذلك إيلامه وإيذاءه، ولا لا، قد يكون الإيذاء أحيانا ببعض هذه الأفعال أشد من الإيذاء بغيرها بما نطقت به فيحنث بهذا. نعم. فصل. فإن عدم العرف رجع إلى اللغة، فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير، لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه. نعم. فصل. فإن عدم العرف يرجع إلى اللغة، ما هناك مسمى له في الشرع ولا في العرف، نرجع إلى اللغة، قال من حلف لا يأكل لحم حنف بكل شيء سواء كان ميتة أو خنزير، ما دام عدمت هذه الأشياء فإن نرجع إلى ما تناوله الاسم، لأن لا بد أن يكون له مدلول، وعدمت هذه الأشياء وهو حلف فنرجع إلى مدلول الاسم في اللغة، وعلى هذا يحنث بكل ما يسمى لحما ولا يحنث بما لا يسمى لحم كالشحم. ولهذا إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، وهو داخل فيه الشحم، داخل فيه الشحم يعني من جهة العموم، لكنه من جهة اللغة من جهة تخصيص كل شيء من الحيوان الميتة، مثل عظم له اسم، الشحم له اسم، الشحم له اسم، فنخصه بمسمى اللحم لا بالشحم ونحوه، يعني مثل الكرش وما أشبه ذلك والكبد وما ذلك، هذا في اللغة لكل شيء اسم يخصه فنحمله عليه من جهة اللغة. نعم. ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية حنث، لأن اسم اللبن يشمله، اسم اللبن، وإن كان اللبن عند الناس في العرف يطلق على لبن البهائم، لكن ما عند هو لم يعني عدم العرف في هذا، عدم العرف في هذا، في هذه الحالة نرجع إلى مسمى اللغة كما رجع إلى مسمى اللغة في مسألة اللحم فيحنث بهذا. نعم. ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه، لدخوله في مسمى الرأس وهو في اللغة يسمى رأس، المقصود التمثيل، المقصود التمثيل. وكما تقدم لا بد أن يكون الحالف له نية أو قصد أو باعث يدل على ما حلف عليه، لكن إذا عدمت هذه الأشياء فلا نلغي يمينه، هو الآن لم يكن هناك أي معين لليمين من هذه الأشياء، في هذه الحال لا بد أن نحمله على العموم كأنه حمله على العموم في هذه الحال، والعموم في هذا يشمل كل رأس وكل لحم وكل لبن كما تقدم. نعم. ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الأحمر. نعم. وكذلك الفاكهة كل ما يتفكه به فإنه يدخل في مسمى مثل ما تقدم، وهذه من باب التمثيل، فإذا أكل شيء من هذا يكون حانثا. نعم. ولا يتغدى فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث، لأنه لا يسمى غدا، لأن الغدا من أول النهار إلى ما قبل الزوال، وبعد الزوال ما يسمى غدا، يعني مثلا فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، ونصف الليل هذا لا يسمى عشاء، يعني هذا أقرب إلى السحور نحو ذلك، أو لا يتسحر فأكل قبل لم يحنث، قبل نصف الليل، قبل نصف الليل، لأن الغداء من أول النهار من الغدوة، والعشاء من آخر النهار من الزوال، هذا كله عند انعدام هذه الأشياء، لكن هو له مسمى في عرف الناس، فالغداء له مسمى، الغداء الآن في مسمى الناس يكون بعد الزوال، هو العشاء قديما، هو العشاء، لكن إذا علمت هذه الأشياء فنرجع إلى مسمى في اللغة، في الغداء والعشاء. نعم. ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط، ولا يأكل. نعم. ولا يأكل. ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها. نعم. لا يأكل من هذه الشجرة، فلو أكل من الكرب يحنث ولا ما يحنث؟ أكل من الكرب ولا من خوصها؟ ها؟ ما يحنث ولا لا؟ لأنه لا يدخل فيه في مسمى اللغة، إنما المراد لا أكل من الشجرة، شو المقصود؟ لا يأكل ماذا؟ ثمر. إن الثمرة، لا يأكل من الثمرة، لو قال لا أكل من هذه البقرة يحنث بكل ماذا؟ بكل شيء منها، لأنه في اللغة إذا أكل شيئا منها فهو آكل، لكن لا من لبنها وولدها، لأن لبنها ليس داخلا فيه من جهة اللغة، ولأنه ليس من أجزائها، فلا يدخل تحت مسماه. نعم. ولا يشرب من هذا النهر، ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث. نعم. لأنه هو المراد، ليس المعنى أنه يكرع، قال ما أشرب من هذا النهر، يعني لو أخذنا مثلا بمسماه هنا مسماه ولا لقلنا يعني كونه يشرب، لكنه في اللغة المراد به أنه يشرب بإناء، وهو في الحقيقة ما شرب، هو شرب من النهر ولا شرب من الإناء، هو شرب من النهر ولا من الإناء؟ من الإناء، ومع ذلك يحنث، لأنه هو المسمى وهو المراد منه من جهة اللغة، من جهة اللغة يسمى شاربا، وإن لم يشرب من النهر إنما شرب بالإناء، ولهذا قال حنث، فاختاره من شرب حنث. نعم، لا إن حلف، وقالوا يعني لأن العادة الشرب من النهر، هل هو بأن يكرع فيه وإلا أن يأخذ بإناء العادة؟ العادة أنه يشرب بإناء، وليس النهر آلة للشرب، بل العادة أن يشرب بإناء، إما بيده أو بإناء. نعم، لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاقترف منه وشرب. لا إن حنث، لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاقترف منه وشرب. يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، لا يحنث، لأن قال والله ما أشرب من هذا الإناء، ما أشرب، عنده إناء قال والله ما أشرب من هذا، فاقترف منه وشرب، أو اقترف بيده، ما يحنث، لأن العادة الإنسان يشرب من إناء ولا يشرب بيده؟ من إناء. والعادة الإنسان إذا كان عنده الكأس فيه ماء، العادة أن يشرب منه ولا يصب في بيال مثلا يشرب، ولا يشرب من الكأس؟ نفسك. العادة. إذن هو لما أنه حلف ما يشرب يعني قصد أن لا يباشر الشرب، فإذا صبه في إناء ثاني ها لا يعتبر شاربا منه، بخلاف النهر قال والله ما أشرب من النهر، فالعادة أنه يشرب منه مباشرة ولا بإناء؟ بإناء، بإناء، ولهذا شرب بإناء يعتبر يحنث. فرقوا، لأن الأمر يجرى في اللغة على ما هي الآلة التي، هل يشرب مباشرة منه أو بآلة؟ الإناء يشرب منه مباشرة، فإذا غرف طرف لا يحنث. النهر لا يشرب منه مباشرة، يشرب منه بإناء أو بآلة، فإذا شرب بإناء فإنه يحنث ولو حلف أن لا يشرب من هذا النهر، بخلاف من قال لا أشرب من هذا الإناء. نعم. فصل. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره، لا بما استعاره. نعم، لو حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته، وكان عنده دار جعلها لمملوكة أو دابة جعلها لمملوكة، فركب الدابة التي جعلها السيد المملوك أو الدار التي حنث. كذلك لو أنه استأجره فإنه يملك منفعته، أو آجره لبقاء ملكه للمؤجر ولملكه منافع ما استأجره، فإذا حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده، ما جعله لعبده أو آجره واستأجره، لأنه مالك كله. إيش بعده؟ ولا يكلم إنسانا. نعم، عندك إيش بعده؟ كمل. نعم، ولا يكلم إنسانا. نعم، لا بما استعاره، لا بما استعاره، لو أنه استعار شيئا، الإنسان استعار شيء، استعار سيارة أو استعار دابة، قال ما أركب دابة فلان، فركب الدابة التي استعارها، فإنه لا يحنث لأنه لا يملك منافعه، لا يملك منافعه، بخلاف ما لو كانت الدابة جعلها لمملوكة، أو كانت دابة استأجرها فإنه يملك منافعها فيحنث. أما إذا كان شيئا مستعار فإنه إنما يملك الانتفاع لا النفع، يملك الانتفاع بها ولا يملك، فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، ملك المنفعة وملك الملك المنفعة يتصرف فيها، لكن المستعار ما يؤجره، لو إنسان استعار سيارة ما يجوز أن يؤجرها غيره، لكن استأجر سيارة ملك منافع، يجوز أن يؤجر السيارة لغيره إلا إذا كان هناك شرط أو عرف إنه ما يؤجر. نعم. ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بقول أسكت. نعم، ولو قال لا أكلم إنسانا، ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، لأنه داخل تحت مسمى هذا لفظ من جهة اللغة، حتى لو قال أسكت، حتى بقول أسكت، لأنه كلام، لأنه كلام، فيدخل في ما حلف به. نعم، ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث. نعم، لأنه أيضا نوع منه، نوع منه، ما دام ليس هنالك نية ولا باعث ولا شيء يدل على كتعيين أو نحو ذلك، وكذلك أيضا يعني مثل ما تقدم نعود عدمة هذه الأشياء، فنعمل اللفع على عمومه. نعم، ولا نعم. بدأت فلانا بكلام فتكلما معا لم يحنث. نعم، هو من باب التفصيل في مثل هذا، لأنه لما عدمت هذه الأشياء وعدم العرف رجعنا إلى مسمى اللغة في هذا أيضا، ثم فرع عليه مسائل أخرى تدخل تحت هذا أو تحت هذه القاعدة في هذا الباب. ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا، فالظاهر أن بدأته يعني أنا، فلو بدأني لم أحنث، أو بدأنا جميعا لم يحصل حنث، لأنه حلف أن لا يبدأ فلان، فهو لم يبدأه إنما تكلم جميعا. نعم. ولا ملك له لم يحنث بدين. نعم، لو قال والله ليس عندي ملك، ها، ليس لا أملك شيئا، لكن عنده يطلب فلان مال، لم يحنث لأن الدين في الذمة، والملك عندهم يختص بماذا؟ بالأعيان المالية الموجودة، أما ما في الذمة عندهم لا يدخل في الملك، وهذا من جهات اللفظ وإطلاقه. نعم. ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين. نعم، أما لو قال لا مال لي، فرق بين يقول لا ملك لي أو لا مال، قال لا ملك لي فلا يحنث، ولو كان يطلب شخص ملايين قالوا إنه دين في الذمة الملك على العيال، لكن لو قال والله لا مال لي أو لا أملك مالا ويطلب له في ذمة من الناس ديون، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. يحنث، قالوا لأن الدين ماذا؟ مملوك. الدين مال لهم مال؟ مال. ولو كان في الذمة. نعم. ولا يضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا. نعم، لو قال والله لا أضربن فلانا بمئة كأنه بمئة جميعا، فجمعها وضربه بها، أخذ مئة عصا فضربه بها أو شمراخ في كذا فضربه برا بضربه بالمئة جميعا، لأنه قال بمئة، وهذا مدلول اللفظ من جهة اللغة، وليس هنالك ما نحمل عليه اليمين من الأسباب المتقدمة فنحمله بمجرد اللفظ. نعم. لا إن حلف ليضربنه مئة، لكن لو قال والله لأضربنه مئة ما قال بمئة، بمئة يعني جميعا، لكن مئة لا يبر حتى يضربه مئة ضربة، هكذا يقولون. نعم. ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لازمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود. نعم، ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لازم الخروج بنفسه وأهله، ما يكفي أن يخرج وحده، بنفسه وأهله ومتاعه المقصود منه، فلو خرج وحده حنث، ولو خرج أهله وترك المتاع حنث، لأن قول الإنسان لا أسكن هذه الدار وأرحلن منها يعني بأهلي ومتاعي، فإذا أبقى أهله وخرج بمتاعه فإنه خالف مدلول ما حلف عليه، أو خرج بمتاعي وترك أهله كذا، فلا بد أن يخرج بهذا جميعا، لأنه لماذا؟ لو قال لأن الإنسان لو خرج منها ما يحنث، لو قلنا يخرج يحنث، لو خرج إلى الصلاة يحنث، الإنسان يخرج من الدار ماذا؟ كل يوم يخرج من داره للصلاة، يخرج من داره لعمله، يخرج من داره لزيها، فظاهر قوله لا أخرجن لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن منها خروج ماذا كما يقال؟ نهائي من الدار، خروج تام مرة، والخروج هذا يكون بخروجه وأهله، لأنه يخرج من الدار كل يوم، يخرج من الدار للصلاة كما تقدم، فدل يعني إرادة خروج غير معتاد، أما الخروج المعتاد غير داخل، أراد خروجا غير معتاد هو الخروج منها بالكلية. نعم. فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث. نعم، لو أنه حلف قال والله لا أرحلن من الدار أو لا أخرجن منها ثم جلس أسبوع يحنث، لكن لو جلس يوما يبحث عن بلد أو مكان يعني يخرج إليه أو يبحث من يحمل متاع تأخر يحتاج إليه لا يضر، لا قال والله الأخلع عنا هذا القميص هذا الثوب ثم اشتغل فيه أو لا ألبس هذا القميص وهو عليه فاشتغل في خلعه وقت اشتغاله ما يحنث فيه لأنه مشتغل في خلعه وهذا ليس داخلا في يمينه، هذا الوقت مستثنى. نعم. فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث. نعم نعم نعم. وكذا وكذا وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده. نعم. وكذا البلد نعم عفوا إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه. نعم. يقول رحمه الله فإن لم يجد مسكنا يعني له أعذار أو أبات زوجته أو أولاده يخرجوا معه وخرج وحده معذور، فاتقوا الله ما استطعتم. هو مأمور بأن يفي بما حلف عليه لكن ما استطاع فلا يكلف بإذن هذا فلا شيء عليه. وكذا البلد، لو قال والله أخرج من هذا البلد ما قال من البيت، فرق بين يقول والله لا أبقى في البلد أو أخرج من البلد وخرج وحده، هل يلزمه أن يخرج بأهله ولا ما يلزمه؟ نعم ولا ما يلزمه؟ لو خرج يقول فإلا أنه يبر بخروج وحده إذا حلف لا يخرجن منه، إذا قال والله ما أخرج من هذا البلد هل يلزمه يخرج بأهله كما لو حلف يخرج من البيت ولا يبر لو خرج وحده؟ يبر لوحده، يبر يبر، لأنه صدق عليه الخروج، بخلاف البيت فإنه يخرج منه كل يوم، أما البلد فخرج منه يعني يكون عارضا، ها؟ فإذا خرج منه وحده فإنه ما دام هنالك أسباب تقتضي ذلك يبر بخروجه وحده. نعم. ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب. كذلك لو ولا يحنث في لو عاد إلى البلد إلى الدار وما فإنه لا يحنث ما لم تكن نية أو سبب، لأنه حلف لا يخرج لا يخرجن من البلد لا يخرجن من الدار فخرج ثم رجع، فيمينه ها يحصل بها البر مرة واحدة، إذا يعني بر بها مرة واحدة فلا تتكرر لا تتكرر المر، معنى أنه لا يحصل حنث بها وحصل المقصود، ويعني لا يلزمه أن يستمر خروجه مرة واحدة من البلد أو من داره فرجع فإنه لا شيء عليه ولا يلزم الخروج مرة أخرى. نعم. والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر. نعم. السفر القصير لو قال والله لا أسافرن، سافر سفر قصير خرج، وهو ليس هناك سبب ولا نية، السفر من الإسفار، وإذا ضربتم في الأرض الضرب في الأرض الخروج من البلد سمى سفر لأنه من الإسفار، فإذا لم يكن له نية ولا سبب ولا تعيين ولا شيء فإنه يحنث ولو كان سفرا قصيرا ولو كان خروجا قصيرا لأنه داخل في مسمى السفر. نعم. وكذا النوم اليسير. نعم. وكذا النوم اليسير، لو حلف لينامن فنام نوم يسير ولو إغفاءه فإنه نوم. نعم. ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث. نعم. لأنه خدمه واستخدمه، لأنه استخدمه و دخل في مدلول يمينه لا يستخدم فلانا فيحنث لإقراره على الخدمة، كل هذا كما تقدم ما لم يدل هنا ما لم يكن هنالك نية أو سبب باعث، يعني لا استخدم فلان يعني أني ما ألزمه أطلب منه أو أن كان هناك سبب يعني أم كلفه بشيء فقيل له لا تكلف قال والله أني ما أستخدم هنا وبذلك أنه ما يكلفه، فبدأ الخادم أو فلان يخدم ابتداء، هذا دل عليها السبب أو النية. نعم. ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث. نعم. لتقييده بمسمى، لو قال لا يبات أو يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث، لأنه لم يأكل ولم يبت فيه لأن لعدم وجود المحلوف عليه. نعم. كل هذه أمور واضحة حقيقة طال فيها في الحقيقة وهي واضحة، لا لكن بعضها وقع فيها خلاف يعني كما تقدم، وهو كل التفريع على انعدام الأسباب المتقدمة. نعم. وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث، لأن هذا الفعل مضاف إليه والوكيل قائم مقام وكل، فقال والله ما أشتري سيارة والله ما أبيع فوكل إنسان يبيع له فوكل إنسان يشتري له يحنث لأنه قائم مقامه ما دام إلا إنه ما يشتريه قال والله ما أشتري من السوق، يعني هو يعرف أنه يدخل السوق ويشتري، فوكل إنسان بالنية. لكن كل هذا كما تقدم مفروض ما عدم هذه الأشياء، فنرجع إلى هذا المسمى ويدخل فيه من جهة اللغة. نعم، لدخوله فيما حلف عليه. نعم. باب النذر. نعم. وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. نعم. وثبت حديث ابن عمر وابي هريرة أنه نهى عن النذر، قال لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، ومكروه وقيل مباح وقيل محرم. وبالجملة هو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. في خلاف في أنواع النذر، هل هناك نذر مثلا ممدوح، وفرق بين النذر المبتدأ والنذر المعلق. نعم. ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. نعم، لا يصح إلا بالقول، لو نوى بقلبه ما يصح. إن الله تجاوز عن أمتي عما حدث بأنفسها ما لم تعمل وتكلم، من مكلف، فالصغير والنائم لو نذر أنه نائم أو مغمي عليه أو المجنون لا ينعقد له، كذلك لو أجبر لا ينعقد. إن الله تجاوز لي في لفظ رفع عن أمتي خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة. أحدها النذر المطلق كقوله لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين. نعم، لو نذر نذرا مطلقا لله علي نذر أو علي نذر ما نوى شيء وله واطرة، فهذا فيه كفارة النذر كفارة يمين، في لفظ كفارة النذر لم يسمى كفارة يمين. نعم، رواه الترمذي. نعم. وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله. نعم، وهذا إن حلف قال إن فعلت كذا فعلي نذر، أو إن كلمت فلانا فعلي صوم شهر. هو في الحقيقة هذا يختلف طبعا، هو قال علي نذر إن فعلت كذا إذا لم يسمي، قال علي نذر إن زرت فلان أو إن فعلت كذا، فقالوا هذا في كفارة يمين. وأيضا على الصحيح حتى ولو عين، لو قال إن زرت فلانا فعلي حجة أو 100 حجة أو 100 عمرة أو إن زرت فلانا فعلي صوم شهر، وقصد ماذا؟ منع نفسه، ما قصد بذلك التقرب، فعليه كفارة يمين. وهذا يجري في النذر وفي غير النذر. نعم. الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. نعم، هذا في الحقيقة لا فرق بين النذر المسمى والنذر، هم جعلوا الثاني في النذر المعين، ونذر اللجاج والغضب مثل ما تقدم، يعني ما قصد النذر عن وطر كما قال ابن عباس، النذر ابتغيه به وجه الله، وهذا لم يبتغ به وجه الله فلا وفاء فيه. فإذا قال إن كلمت فلانا فعلي حجة أو صوم شهر، هو مخير، إن صام شهر بر بيمينه، وإلا فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين. نعم. الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير أيضا. نعم، وهذا نذر مباح اختلف فيه هل ينعقد ولا ينعقد، كثير من أهل العلم يقال أن نذر مباح لا ينعقد، قال لله أن ألبس ثوب أو أركب السيارة أو يعني أدخل هذا المكان نذرا مباحا، نذرا مباحا، فقالوا لبس هذا الثوب أو هذا الثوب لا فرق بينهما، فهذا نذر مباح ويخير بين فعله وكفارة اليمين، فعله وكفارة اليمين. ودخل في عموم الأدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما المرأة التي نذرت أن تضع رأس الدف قال لها عليه فقال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، وهذا من حيث الجملة يدل على أن الوفاء بالنذر مطلوب، لكن المرأة التي حلفتها بهذا هي نذرت نذرا تريد به القربة، يعني من جهة وإن كان فعل مباح لكن نذرت بذلك القربة فرحا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا موضع بحث، هذا موضع بحث في مسألة الضرب بالدف في مثل هذه الأحوال، في مثل هذه الأحوال، وأنه ليس على إطلاقه بل هو خاص ببعض الأحوال، كما حلفت نذرت إن رده الله سالما عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله. نعم، إذا نذر طلاقا أو نحو ذلك فإنه مكروه، بل بعض العلم يرى أن هذا يعني إذا صار بغير سبب أنه محرم، فكيف إذا نذره؟ ففي هذه الحالة لا يفعله، وهل يقال إنه لا كفارة فيه لأنه مكروه، أو يقال فيه الكفارة. بعضهم يرى أن لا، كما أنه لا كفارة في نذر المعصية فكذلك نذر في كفارة المكروه فتركه وكفارته. فإن كفر احتياطا أخذا بما جاء في حديث عائشة عن عمران وحسين كفارته يعني من نذر يعصي فلا يعصيه وعليه كفارة يمين، أو في حديث عمران بن حسين في كفارة المعصية لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين، جاء من حديث عمران بن حسين جاء من حديث عائشة، اختلف في هذه الأخبار في هذا الباب. هو من فعل احتياطا فلا بأس في مثل هذا. نعم. الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه، فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم. نعم، نذر المعصية لا يجوز فيحرم الوفاء به، وهل يكفر؟ مثل ما تقدم فيه خلاف، من أهل العلم من قال إنه لا كفارة هو قول الجمهور، والمذهب قالوا إنه يكفر. وإذا قيل أنه يكفر أو يكفر هل يقضي؟ المذهب يقول يقضي لو نذر صوم يوم العيد، ومن العلم قال إنه لا يصح، كما أنه لا يصح صومه فكذلك لا قضاء فيه، لا قضاء فيه، لأنه ما يقضي، يقضي صوم يوم العيد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. في الأصل نذر لا يجوز، نذر لا يجوز. وهذا مسألة أظن سنعنا عن ابن عمر، فقال إن الله أو قال إن النبي نهى عن صوم يوم العيد وأمر بالوفاء بالنذر، فجعل يكرر عليه قال قد أخبرتك بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه توقف رضي الله عنه. فالمقصود أن كثير من العلم يقول إنه هذا لا قضاء فيه، كما أنه لا كفارة فيه وهو معصية فعليه التوبة من هذا الفعل، وضعف الأخبار الواردة في كفارة نذر المعصية. نعم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب. نعم، نذر التبرر يجب الوفاء به، من نذر يطيع الله فليطيعه، لو كصلاة وصيام ولو واجبين، الواجب الصلاة المطلقة، لكن لو نذر قال ولله أن يصلي صلاة الظهر كان صلاة واجبة، أو صوم ولله أن يصوم رمضان ينعقد، فيكون واجبا بماذا؟ بسببين، من جهة وجوب من جهة الشرع، ومن جهة ماذا؟ النذر. فلو أفطر ايش يكون آثم؟ إثمه من جهتين ولا لا؟ لو أفطر ايش يكون؟ عاصي، لأنه أفطر في يوم واجب شرعا، وأفطر في يوم نذر صومه، فيكون آثم من جهتين. هذا معناه قوله ولو واجب. واعتكاف وصدقة، اعتكاف وصدقة قوله ولو، واعتكاف رد على من على الأحناف الذين يقولون إنه لا بد أن يكون المنذور له أصل في الشرع في الوجوب، قالوا إنه لا يجب نذر الاعتكاف أو الصدقة المتطوعة، لأنها الاعتكاف أو الاعتكاف بالذات قالوا أنه ليس واجب في الشرع، الاعتكاف متطوع، فنذر الاعتكاف لا ينعقد واجبا لا يجب. وهذا قول ضعيف، النبي قال من نذر يطيع الله فيطيع، يدخل فيه الواجب في أصل الشرع، كما لو نذر يصلي وفي الصلاة واجب، نذر أن يصوم في الصوم واجب، نذر يعتكف، الاعتكاف ما في شيء واجب ولا لا، الاعتكاف هو تطوع، نقول ينعقد ويجب الوفاء به. نعم. أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به. نعم، لعموم الأدلة في الوفاء بالنذر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم. فصل. ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، فإن أفطر لغير عذر حرم. نعم، ومن نذر صوم شهر معين مثلا شهر شوال للقعدة، فإنه يلزمه صومه ويجب أن يتتابع، لأنه عينه وتعيينه للشهر مستلزم لوجوب تتابعه، فإن أفطر لغير عذر حرم، كما لو أفطر لغير عذر في الصوم الواجب تتابعه شرعا في صيام الوطن في رمضان أو الظهار أو صوم رمضان أفطر لغير عذر فإنه يحرم، لأنه عليه قال من نذر يطيع الله فليطيع، وهو نذر أن يصوم شهرا معينا، فإذا أفطر لغير عذر خالف مقتضى النذر. نعم. ولازمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل. نعم، يقول ولزمه استئناف، لو أنه يعني نذر أن يصوم شهرا معينا ثم أفطر بعد ما صام نصف الشهر أفطر يوم، قالوا يجب عليه أمران، أولا يبتدئ الصوم مرة ثانية لأنه بطل تتابعه وأفطر بغير عذر، والقضاء يحكي الأداء والقضاء يجب أن يكون والأداء يجب أن يكون متتابعا، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يحصل التتابع إلا بأن يبدأ من جديد، كمن صلى صلاة فترك منها ركعة عمدا بطلت، فنقول يبني لو صلى صلاة ركعتين ثم سلم سلم، ايش يجب عليه؟ يبتدئها من جديد ولا لا؟ يعني يجب بها، يجب لا يفصل، يجب فيها تتابع، يجب أنه. فالقضاء يحكي الأداء، فلو أراد يكمل يقول ما يجوز، ما يجزك. كذلك الصوم القضاء يحكي الأداء، يجب تتابعه، ولا يحصل هذا إلا بأن تبتدئه من أول، مع كفارة يمين لفوات المحل، وهذه كفارة موضع نظر. الأظهر والله أعلم أنه يعني في هذه الحالة إذا ابتدأه واستأنفه فإنه يكفي لأن حصل المقصود، وكما لو يعني في الواجب الشرعي فإنه، ومثل هذا النذر يسلك به مسلك الواجب الشرعي، كما لو أفطر في رمضان، أفطر رمضان فإنه يقضي يقضي، ولا وإن كان آثما، وهذا هو آثم في هذا الفعل، لكن قالوا يلزمه استئناف الصوم، يلزمه استئناف الصوم لأن من شرطه التتابع. نعم. ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع. نعم، وإن كان لعذر، إنسان صام نصف شهر معين ثم مريض أو سافر يبني يكمل، وقالوا يكفر لفوات التتابع، والكفارة موضع نظر، والأظهر والله أنه لا يلزم الكفارة لأنه أفطر لعذر واتقى الله ما استطاع، كما لو أفطر في رمضان لعذر أو مرض أو سفر فإنه يقضي ولا كفارة. نعم، والكفارة تحتاج إلى دليل. نعم. ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع. لو نذر شهرا مطلقا ما عين في الشهر، قالوا إنه يكون ما بين الهلالين، فهو يعين شهرا، هذا إذا لم يكن له نية وقصد، فلو كان لو نذر شهرا يعني 30 يوم، لكن مطلقا ما عنده لا نية ولا شيء يعني أو قرينة تعين لنا ما أراد، في هذه الحالة الشهر شهر محرم، شهر ذي القعدة، هذه الحجة، يختار شهر من الشهور ما بين الهلالين ويصومه، لزمه أو صوما متتابعا غير مقيد، نذر مثلا أن يصوم 10 يعني صوما متتابعا غير مقيد بزمن، قيده بالتتابع، فإنه يلزمه ولو ما قيده بزمن معين، فإنه يلزمه التتابع لأن مقتضى نذره هو التتابع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر يطيع الله فليطيعه، نذر صوم 10 أيام متتابعة، لا يلزمه أن يعين في زمن معين، بل يختار أي 10 أيام ويصومها إلا يكون له نية دلت على ذلك. نعم، لو نذر صيام أيام 10 أيام في هذه الحالة ولم ينوي التتابع، في هذه الحالة لا يلزمه ذلك. نعم. فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة. نعم، مثل ما تقدم أنه إن أفطر لعذر لازمه استئنافه على ما تقدم، كما لو نذر صوم شهر معين فأفطر، فإنه يلزمه استئنافه عندهم بلا كفارة. لكن قالوا إن هذا فرق بين الشهر المعين، في الشهر المعين قالوا فيه كفارة، في الشهر المعين قالوا فيه كفارة، والشهر غير معين لا كفارة فيه. لو إنسان قال لله علي أن أصوم شهر محرم فصام 10 أيام ثم أفطر بغير عذر، قالوا يبني يستأنف وعليه الكفارة. لو قال لله علينا صوم شهرا أطلق ولا لا؟ ما قال شهر محرم ولا شهر، فأفطر لغير عذر، شي يلزمه؟ بدأ مثلا إنسان قال لله علينا صوم شهر ثم بدأ في شهر ربيع، بدأ في شهر ربيع لما انتصف أفطر بغير عذر، وش يجب عليه؟ هل عليه كفارة؟ شي يقولون بلا كفارة. لماذا؟ لأنه إذا صام مثلا شهر ربيع بدأ ثم بعد ذلك صام شهرا آخر، صام شهر مثلا بعد أفطر في ربيع أول أفطر صام في ربيع ثاني، فإنه أدى ماذا؟ شهرا مطلقا الذي نذره، فلا يلزم كفارة، بخلاف إذا نذر شهرا معينا فإنه يلزم الكفارة، لأنه لا يدخل، لأنه خالف ما دل عليه اللفظ وهو التعيين، وهو التعيين. هذه تفاصيل ذكروها الله أعلم، وبعضها محل نظر في الحقيقة مسألة الكفارة. نعم. ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر. نعم، إذا كان لعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر، والصواب أنه إذا كان لعذر فإنه لا كفارة فيه، لا كفارة فيه، كما تقدم في رمضان أنه لا كفارة عليه ما إذا أراد الله عز وجل فعدة من أيام أخر، ولا كفارة في ذلك. نعم. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. نعم، بارك الله، قف على هذا، لأنه إذا صلى قائما أتى بالمنذور وماذا؟ وزيادة. ومثل لو قال لله عليه نصلي في هذا المسجد مثلا، وصلى في مثلا مسجد آخر، يعني مسجد آخر، وقال لله علي أن أصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في الحرم، يكون باب أولى. ولله أن يصلي في هذا المسجد وصلى في مسجد هو أولى منه أو أفضل منه من هذا المسجد اللي نذره، فأدى النذر وزيادة، فإنه لا شعر. ولهذا الحديث حي جابر لما في ذلك النذر يصلي في بيت المقدس قال صليها هنا، ثم قال لو صليت هنا أجزع عن كل صلاة كنت نذرته، كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.